السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات لحلقات الإيمان وأثره في حياة المسلم والمسلم. كنا في الحلقة السابقة بنتكلم عن نقطة خطيرة برضو من أسس وقواعد الديمقراطية، اللي الناس النهاردة ديمقراطية على لسانها كده، ومش فاهمين ايه الديمقراطية، وما يعرفوش ان القواعد والأسس للديمقراطية قواعد كفر ضد الإسلام، ضد الإسلام. وانا اتكلمت عن مبدأ حرية التدين، والتاني السيادة للشعب، كان المصيبة الثالثة حرية التعبير، اربعة المال مال الشعب. كنا بنتكلم في النقطة اللي فاتت ان الديمقراطية تساوي تماما بين البر والفاجر. واحد فاسق فاجر مجرم رشح نفسه، الناس انتخبت، خلاص الناس انتخبت. احنا كنا في امريكا في ولاية كاليفورنيا، كان اترشح واحد كان ممثل وحاجة، الله يقول نجح. لكن في الاسلام لا. سورة السجدة، أفنجعل المسلمين، سورة السجدة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وفي سورة القلم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، ده في الإسلام في الشورى. لكن في الديمقراطية لا، فيش لا مساواة تامة بين الفاجر والمتقي، بين لا. لكن الإسلام لا. المصيبة اللي بعد كده كذلك من أسس الديمقراطية، لما عارين تتكلموا عن الديمقراطية وسايبين الشورى في الإسلام. شورى مذكورة مرتين في القرآن، كلمة الشورى، وعندنا سورة في القرآن اسمها سورة الشورى. ليه أسيب ديني؟ ليه أتدنى؟ ليه أسيب اللحمة اللي بأكلها وروح أدور في الزبالة على سندوتش؟ لا، أنا عندي الشورى بتاعتي الحمد لله. من أسس وقواعد الديمقراطية اللي بتتكلموا عن الديمقراطية فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة. دين هناك في الجوامع، دولة نعمل اللي احنا عايزينه. احنا شايفين ان عندنا سياح بيجوا، نعمل لهم رأس ارقص، نعمل لهم دعارة، نقدم لهم خمرة. ده حرام. مين بيقول حرام؟ حرام هناك، يروح الجامع، امشي عند الجامع هناك قول حرام وحلال. هنا الدولة، احنا فاصلين الدين عن الدولة. ليه؟ ديمقراطية يعني بتنادوا بالديمقراطية. يقول لك لا انا ما اقصدش، انا بتكلم. لا، انت بتقول ديمقراطية، اعرف الاسس بتاعتها، لان هما بيمسكونا من هنا. يقولك انتوا بتتكلموا كمسلمين او بتقولوا الديمقراطية وبتنادوا بالديمقراطية، طب زعلانين منها ليه؟ لما بنيجي نطبقها زعلتوا ليه؟ لما جينا طبقنا الديمقراطية وعملنا رسوم مسيئة على النبي بتاعكم زعلتوا ليه؟ بهدي من اسس الديمقراطية وقواعد الديمقراطية. يوم واحد يقولك لا انا اخد من الديمقراطية ما يتناسب مع الدين. طب وتاخد ليه من الديمقراطية؟ ما انت عندك الدين وشورة الشورى، سورة الشورى عندك، وعندك الشورى في الإسلام، ها؟ سايبها ليه وراح تاخد من الديمقراطية؟ لما ما نلاقيش في الشورى، لما ما نلاقيش في ديننا شيء موجود في الديمقراطية، بروح خده من الديمقراطية. إنما كل اللي أنت عملت تتكلم عنه من الحرية موجود في الدين، بس بالضوابط الشرعية. فأدي فصل الدين عن الدولة. هل الإسلام يفصل؟ يعني استغفر الله العظيم، نقول لربنا يا رب انت خلقتنا بس مالكش دعوة بينا، انت يا رب في الجامع بس، لكن حياتنا احنا المشيئة زي ما احنا عايزين، ده دين؟ ده هو ده الاسلام؟ هو ده الإسلام أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ سورة الشورى. والآيات أنا قلتها كتير, إن الحكم إلا لله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله, يبقى ما تنفعش, لأن الديمقراطية فصل الدين عن الدولة, ودي المصيبة الكبيرة. في الديمقراطية السيادة للأكثرية أيا كان. هنعمل اقتراع بالأصوات, ها ها ها ها ها, لا خلاص الأكثرية وافقت, يبقى إيه؟ يبقى نوافق. طب دي هنا بقى دي واحدة بقى. طب والأقلية اللي ما وافقتش اسمها معارضة. معارضة الله, أمال الشورى إيه؟ ما فيش حاجة اسمها في الشورى اسمها معارضة. ليه ده إزاي؟ في الشورى في الإسلام الجميع يلتزم بالأكثرية, ما فيش معارضة. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية عمل شورى قبل صلاة الجمعة. ها؟ نعمل ايه؟ المشركون قادمون. كان في سورة في غزوة أحد كانوا جايين 3000, 2900 من قريش و100 من كنانة, كانوا 3000. طيب هنعمل ايه؟ حاجة من الاثنين, يا اما نطلع نقابلهم عند جبل احد يبعد 4 كيلو عن المدينة وهو من الشرق للغرب 6 كيلو, يا اما نستناهم في المدينة المنورة ونبتدي نعمل حرب الشوارع ونرمي عليهم من فوق السطوح في البيوت. ده كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة اللي معاه. لكن رأي الاكثرية والشباب كان ايه؟ لا يا رسول الله نستناهم لغاية ما يجوا المدينة, يبقى احنا جابونا عن ان احنا نطلع نواجههم, لا خلينا نطلع نواجههم عند جبل احد. طب اللي موافق على ان احنا نطلع على جبل احد يرفع ايده. ايوه ايوه. لا اكثرية. اكثرية بقى يعني ايه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم والله انا ما كنتش موافق على الرأي ده, انا قاعد في المدينة واللي عايز يطلع احد اطلع بقى انت وهو, وما انتوا ايه؟ احنا معارضة. لا لا لا لا, مفيش في الاسلام كده, مفيش في الاسلام كده. لا الاكثرية قالت نطلع. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي معاه اللي قالوا لا بلاش نطلع ونخلينا هنا طلعوا معاهم. ليه؟ لان ده رأيهم نزولا على رأيهم. فادي الاسلام, ادي الشورى, ديننا وعقيدتنا اللي للأسف سبناها ورحنا ناخد من الديمقراطية. من اسس وقواعد الديمقراطية الحرية الشخصية المطلقة. المطلقة عندنا في الاسلام لا, زي ما قلت حرية شخصية مقيدة, وانا اتكلمت في النقطة دي. المصيبة الكبيرة بقى اللي جاية بقى ايه؟ حسب الديمقراطية حرية تشكيل الاحزاب. وللأسف طلعوا بعض الاخوة من الاتجاه الاسلامي من المسلمين اللي فاهمين دينهم, بس للأسف تأثروا. وانا بكرر اكتر من مرة, المسلم يؤثر ولا يتأثر. لا للأسف عشان نزلنا ومشينا مع الأحزاب وبقينا نتقابل معاه, فيقول لك ايه؟ الإسلام احنا نحكم بالإسلام ونحكم بالدين وعندنا في الإسلام حرية تشكيل الأحزاب. نعم, ايه ده؟ هو انت ضد الديمقراطية؟ هو انت مش عايز تخلي أحزاب؟ يبقى انت ديكتاتورية, يبقى انت مش عارف. استنى استنى, ايه حرية تشكيل الأحزاب يعني؟ يعني احنا هم كمسلمين نحكم بشرع الله ونحكم بدين الله, يجي واحد يقول انا عايز اعمل حزب اللوطيون, احنا من تو من جاي؟ راجل في راجل بيزنف لوطيون والعياذ بالله. اقول والله انت حر, عندنا حرية تشكيل الاحزاب, انت حرية تشكيل الاحزاب. طب يطلع في المجتمع المسلم حزب كافر بالله ويسب ربنا ويلعن ربنا؟ استغفر الله, انا حر يا اخي, ده حزبي انا, الحزب ده الحزب بتاعي. ها اقول له اوكي؟ لا ما اقولوش اوكي. الله, انتوا دكتاتوريون الدكتاتورية, وقلتوا حرية تكوين الاحزاب, ودلوقتي جايين تضحكوا علينا؟ لا ما بنضحكش على حد, احنا بنتكلم كلامنا الواضح اهو من الاول. ما فيش حاجة في الاسلام اسمها حرية تكوين الاحزاب الا لما نشوف الحزب ده ايه. حزب يسب ربنا, حزب يسب النبي صلى الله عليه وسلم, حزب كفر, حزب العري. احنا هنروح نقعد في الحزب عراي؟ احنا حرين يا اخي, احنا حرين. مين قال لك احنا حزب العريانين؟ هتقول له ايه؟ قول له من اوله ما تضحكش عليه. نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنعود بإذنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل. ما نضحكش على الناس يا ناس. احنا مسلمون اهو دقننا اهي. احنا مسلمون بنعلن عن اسلامنا, واسلامنا له الضوابط الشرعية. فلما نحكمكم بالدين ونحكمكم بالاسلام مش هنتكسف من دلوقتي نقول لكم ما فيش حاجة اسمها حرية تشكيل الاحزاب. لابد نشوف الحزب ده قايم على اساس ايه. قايم على اساس كفر, قايم على اساس سب الدين, قايم على اساس سب الله, قايم على اساس عري ولا الواط. كل ده محرم عندنا في الاسلام. يبقى ازاي نسمح لك انك تعمل حاجة حرام وانا بحكم بالاسلام وبحكم بدين الله, واقول له يا ربي انا بحكم بدينك وانت قلت اني جاعلهم في الارض خليفة, انا خلفتك وبخلي الناس تعمل الحرام اللي ضد دينك. ازاي دي؟ ازاي؟ فلازم نكون واضحين مع الناس عشان يبقى الكلام واضح. من اسس وقواعد الديمقراطية المرجعية للشعب مش لله. مش لله. لا, احنا عندنا في الاسلام في الشورى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. الى الله. دي سورة الشورى. سورة النساء. فإن تنازعتم في شيء فردوه في الإسلام إلى الله, أدي القرآن, والرسول, أدي السنة, إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. لكن في الديمقراطية لا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى مجلس الشعب. مجلس الشعب هو اللي يقول حلال أو حرام, صح أو غلط. يعني خد التشريع من الله تبارك وتعالى. هذه الديمقراطية. ده بعض, بس ده بعض من البلاوي اللي موجودة في الديمقراطية. واحد يقول يعني انت ضد الديمقراطية؟ انا مع الشورى. انا ليه اخد بديمقراطية؟ ليه اروح على ناس والعياذ بالله اشحت من عندهم, ولا اروح في صندوق زبالة ادور لي على رغيف مرمي في البيت؟ انا عندي اللحمة, عندي ديني, انا عندي ديني وعندي اسلامي, ولازم اعتز بديني واعتز باسلامي. ليه الدنية دي؟ ليه نوطي ويضربونا على قفانا ونركع وننام على الارض؟ ليه؟ سورة آل عمران, ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون بايه؟ ان كنتم مؤمنين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا, اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. سورة فاطر. الله, ليه اتدنى انا؟ ليه؟ يقولك معلش ما احنا هناخد الديمقراطية ونطلع الحاجات الحلوة اللي فيها ونسيب الوحش. ما بقتش ديمقراطية. اللي بياخد شيء بياخده كله. لو قعد يشيل منه خلاص ما بقاش. يعني مثلا لما اجي اقولك انا ما هي مكونات المكرونة البشاميلة. احنا عايزين ناكل صينية مكرونة بشاميلة. اعمل لنا يا حاجة صينية مكرونة بشاميلة. المكونات: 1 سمنة, 2 المكرونة, 3 البيض, 4 الدقيق. ها, مش دي المكونات مثلا يعني؟ ها, وبعدين اللحمة المفرومة. ها, طيب انا هعمل مكرونة بشاميلة ما فيهاش لا مكرونة ولا دقيق ولا سمنة. الله, طب ما بقيتش مكرونة بشاميلة دي. ما بتقولش عليها مكرونة بشاميلة, خلاص انت شلت الخصائص منها. كذلك الديمقراطية اللي قايمة على الخصائص بتاعتها, لما تيجي تقول انا هشيل الخصائص بتاعتها ما بقتش ديمقراطية. هتقول انا ديمقراطية مع حكم الاسلام, هيقولك نعم. ديمقراطية مع عدم تشكيل الاحزاب الكافرة والاحزاب التي تناقض الدين وضد الشرع, نعم. ديمقراطية مع عدم حرية التعبير, ما ينفعش. والسؤال: ليه سبت دينك؟ ليه سبت الشورى؟ ليه سبت الاسلام ورحت تاخد منهم؟ ها, واحد يقول لي والله الحكمة ضالة المسلم, ان وجدها فهو احق الناس به. الحكمة مش الباطل, مش الحرام. وارجع اقول مش معنى ان انا برفض الديمقراطية لان الاسس والقواعد بتاعتها قواعد كفرية يبقى انا راجل ديكتاتوري ديكتاتورز. لا لا، انا برفض الديمقراطية لان قواعدها حرام وقواعدها غلط وعندي الشورى. انا بكره وما باكلش لحم الخنزير لانه حرام، لكن بحب اللحم وباكل لحم. فمش معنى ان انا ما باكلش خنزير ان انا بكره اللحمة. مش معنى ان انا ما باخدش بالديمقراطية ان انا بكره الحرية وبكره الحق. لا، انا مسلم عندي الضوابط الشرعية. طب نقطة مهمة تانية برضو، واحد يقول لك ايه، طب ما تيجي نلتقي معاهم، يعني الشورى اللي انت بتتكلم عنها دي فيها برضو حاجات من الديمقراطية. اقول لك دي واحدة بس، اذا التقينا مع الديمقراطية في بعض الاشياء زي الحرية، زي مثلا حريه التعبير المحدوده بالاسلام والحريه المحدوده بالاسلام، وان في بناخد الاصوات والاسلام برضو كده بياخد بالتصويت. لا دي واحده، الالتقاء بيننا وبين الديمقراطيه اذا كنا بنلتقي في بعض الاشياء هنقول ما هي الاسس والقواعد للالتقاء في الديمقراطية مختلفة عن الإسلام. لا، فمثلا في الديمقراطية بيقولوا ايه، ان احنا هناخد الأصوات. نرجع للإسلام، بناخد أصوات. أصوات مين؟ الفجار، الفسقة، الكفار؟ لا، خدش أصواتهم دول. يبقى في التقاء بس الأسس والقواعد لا مختلفة. الأسس والقواعد مختلفة. زي ما يجي واحد مثلا في ديانة أخرى ونلاقيه بيصلي ويركع، نقول الله، طب ما هو بيركع زينا. زيك، بس بيركع لمين؟ انت بتركع لله، خش عليك سمعي وبصري ومخي وعظامي ولحمي، ها، سبحان ربي الاعلى. وهو بيركع لمين؟ للاله بتاعه. ايوه بس اتفق معايا في صفه الركوع، لكن اختلفنا في الاساس. يا رب يكون الكلام واضح. ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا، ان احنا لنا سمتنا كمسلمين، لنا شرعنا كمسلمين. اذا التقينا مع غيرنا في بعض الاشياء الاسس والقواعد عندنا اسلامية. يعني مثلا الديمقراطية اللي بيقولوا عليها دي وكل الكلام اللي عملوه ده، الكلام ده اللي اوجدوه وطلعوا على الكنيسة وزي ما اتكلمت بالتفصيل يعني، ها، وبيعتبروها دي ايه، مكاسب حصلوا عليه. انا عندي في الشورى، دي قواعد، اسلامية الله بالدهاني اتأصلت، بقى اصل مش مكتسبة، مش انا اللي جبتها، ده الله، عز وجل اعطاهان. متى استعبدتم الناس وقد خلقتهم امهاتهم احرارا، ها، الله عز وجل هو اللي خلقني. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، سورة الانفطار، الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك، وهو اللي جعل الحرمات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان دماءكم حدش يقتل تاني، واموالكم حدش يسرق التاني، واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا الا هل بلغ. حرام، مين اللي حرم؟ الله. مين اللي عطاني الحق ده؟ الله. مين اللي حفظني بقى؟ الله، مش القوانين والديمقراطية. وبعدين تعال نتكلم بقى بصراحة شوية بقى، فين بقى الديمقراطية بتاعتهم دي بقى؟ في جوانتانما، ناس قاعدين من سنة 2003 لا تحكموا ولا افرج عنهم. فين دي؟ هي دي الديمقراطية؟ هي دي حرية الانسان وكرامة الانسان؟ فين الديمقراطية في ابو غريب؟ فين الديمقراطية في الجزائر لما المسلمون كسبوا وخدوا الانتخابات؟ فين الديمقراطية في حماس اللي كسبت؟ فين الديمقراطية في الصومال؟ فين الديمقراطية بتاعتهم اللي بيقولوا عليه؟ هي دي الديمقراطية؟ أول ناس غير مؤمنين بديمقراطيتهم ولا بينفذوا الكلام بتاعه. الديمقراطية فين بقى؟ ها؟ في الهجس، في الرأس، في اللواط، راجل مع راجل، سحاق، واحدة مع واحدة، زنا، واحد مع واحدة بالحرام. يقول لك دي الديمقراطية الحرية، أنا حر أعمل اللي أنا عايزه. ها؟ وانا لما كنت في امريكا وقعدت 4 سنين وكنت فاكر انها ديمقراطية، طلعت ايه؟ طلعت ملوخية كلها، قبضوا عليا في الاخر. ليه؟ اللي انا عملته غلط. ها؟ ما عملتش حاجه غلط، ما عملتش حاجه غلط. ما فين الديمقراطيه؟ ديمقراطيه مين يا عم انت بتصدق الكلام ده؟ مش حاجه اسمها ديمقراطيه ولا كلام هجس ده، كل ده مصالح، دي مصالح. طب ما امريكا بتتعامل مع دول عارفه انها ضد حريه الانسان وبتقوى، ديك شايف. ولما اتقلبت كلها بالثورات، ها احنا مع الثوره، امال كنتوا مع مين من الاول؟ امال كنتوا بتعملوا ايه؟ ده النفاق، النفاق والمصالح. لكن الاسلام دين الوضوح والصراحه، عندنا الشورى حتى لما بقولها باخد ثواب، ولما بطبقها شعيره من شعائر الاسلام مذكوره مرتين في القران، وعندي سوره اسمها سوره الشورى، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه من بعده عملوا الشورى مش الديمقراطيه. يبقى ناخد بالنا من الالفاظ. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.